التوبة الصادقة النصوح مشفوعة بدموع السجود وسيلة العبد التائب إلى ربه. رب قد أقبلت في ظل رحابك خاشع الطرف لدى نور شهابك. رب قد أقبلت في ظل رحابك خاشع الطرف لدى نور شهابك. وفؤادي الرحيم.